بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ما يقول إذا نزل منزلا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بك من شر أسد وأسود، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد. رواه أبو داود. باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، يعني أن الله عز وجل هو الذي خلقني وخلقك، فهو سبحانه وتعالى خالق جميع الخلق. أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك. فتعوذ بالله عز وجل من شر الأرض، لأنه قد يكون فيها شر فيسقط في حفرة أو تعترض له حصاة أو نحو ذلك، فتعوذ بالله عز وجل من شرها وشر ما فيها وما يدب عليها من الهوام والحشرات وغير ذلك. ثم تعوذ عليه الصلاة والسلام من أسد وأسود. الأسد هو الحيوان المفترس المعروف، والأسود نوع من الحيات ضخم أسود له أذية عظيمة، ومن الحية والعقرب وهي معروفة، ومن ساكن البلد من الجن والإنس، ومن والد وما ولد. قيل الوالد هو إبليس، وما ولد يعني ما يكون من ذريته ونسله، وقيل إن المراد العموم وهو جميع ما يتوالد. ففي هذا الحديث مشروعية هذا الدعاء وهذه التعوذات، وأنه ينبغي للعبد أن يلجأ إلى الله عز وجل في دفع أذية ما يكون فيه الأذى. ثم ذكر رحمه الله باب استحباب التعجيل في الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. المراد بالعذاب هنا الألم، يعني ألم المشقة وفراق الأهل والوطن والأحباب. ولهذا فسره بقوله: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. والمراد بذلك يمنعه من كمال الطعام ولذته، ومن كمال الشرب والنوم ولذته. وليس المراد أنه لا يطعم ولا يشرب ولا ينام، بل المراد أنه ينام ويأكل ويشرب، ولكن ولا سيما إذا كان منفرداً وحيداً فإنه لا يتلذذ بطعامه وشرابه ونومه، لأن قلبه مشغول مع أهله. وعلى هذا فقول السفر قطعة من العذاب يعني من الألم، وليس المراد بالعذاب هنا العقوبة، لأن السفر قد يكون طاعة لله عز وجل، كالسفر للحج والعمرة وطلب العلم وزيارة الأقارب وصلة الأرحام ونحو ذلك. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فمعنى يعذب ببكاء أهله عليه أي أنه يتألم من ذلك. ثم قال: فإذا قضى أحدكم نهمته، يعني قضى حاجته وشغله الذي سافر من أهله، فليعجل بالرجوع إلى أهله، لأن رجوعه إلى أهله فيه مراعاة لحسن المعشر والمعاشرة، وفيه رعاية لأهله وأولاده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فينبغي للإنسان أن يرعى هذا الحق الذي جعله الله عز وجل إليه، وهو رعاية الأهل والأولاد بتقويمهم وتأديبهم ورعايتهم والقيام على شؤونهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.